تشرى أو تباع سترى من الأحلام لو خبأتها خير المتاع وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع أين الصديق أين الصديق من قال أن الروح تشرى أو تباع سترى من الأحلام لو خبأتها خير المتاع وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع.